فضل وثواب وعطاء قراءة سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فوائد رائعة وثواب كبير وعطاء كبير من الله لمن يقرأ سورة ياسين. خليني أراجع معاكم الأحاديث اللي قالها النبي عن سورة ياسين وبعدين نفهم ليه كل دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ياسين. قلب؟ يعني إيه قلب؟ قلب ويعني إيه قلب القرآن؟ أكتر حاجة في القرآن تحس فيها أن قلبك بينبض. سورة تساعدك على الإحساس العظيم بالله كأنك تراه، إحساس كبير. قلب القرآن اللي بينبض لما تقراها تحس أن قلبك متعلق بالله. ده الحديث الأولاني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله، يعني حاسس بيها قوي، شوف برضو حتة القلب جت، ابتغاء وجه الله، إلا غفر له في هذه الليلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة يسر له أمره في هذه الليلة، ومن قرأ سورة ياسين في يوم يسر له أمره في هذا اليوم. سورة اليسر توسع لك الأبواب، تخلي يومك كله يسر لو قريتها في ذلك اليوم. الناس اللي عندها أزمات وحاسة أن اليوم اللي جاي والفترة دي كلها طحنة، تقرأ سورة ياسين. الحديث الرابع والأخير للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ سورة ياسين عند ميت إلا هون الله عليه. برضو من اليسر، وهون الله عليه. عشان كده الناس بتقرأ سورة ياسين على المقابر ساعة ما يكونوا بيدفنوا ميتهم، ويمشوش من قدام الميت إلا ما يقرأوا سورة ياسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها بتهون على الميت. إيه سر سورة ياسين؟ سر سورة ياسين أنها بتحرك في قلبك أن تعبد الله كأنك تراه. راجع كده معايا الصورة، كلها عظمة ربنا، كلها أن احنا هنقف بين إيدين ربنا، كلها أن الملك كله بين إيدين ربنا، مالك الملك، كلها بتتكلم على الإحساس بالله، كلها بتوصل للإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حاسس بيك قوي يا ربنا. سورة ياسين بتساعدك أنك توصل للإحسان. عايز تحس أن أنت من المحسنين، عايز معنى الإحسان يكبر جواك، عايز تعبد الله كأنك تراه، نفسك تعيش وتتذوق المعنى ده، اقرأ سورة ياسين كتير. يبدأ اليسر يتحرك في حياتك، يبدأ المغفرة تتحقق في حياتك، يبدأ قلبك ينبض لأن قلب القرآن ياسين. اقرأ سورة ياسين بنية الوصول إلى أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان الأحب إلى الله من كل صفات الناس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.